اهو ده بقى اللي عليه الكلام. انما اللي غلبان عملها بجهاله بدون تخطيط ووقعت عليه كده المساله من غيره يقول لك وقت، وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل. ده دليل على انها بجهالة. وكمان ما يحكيهاش حكاية الفخ، ما يجيش بقى يقول يا سلام اما انا قضيت في الحتة الفلانية ليلة يا ولا يا سلام مش عارف ايه الله الله الله الله. يبقى اذا الجهالة ايه؟ ما يكونش لها تخطيط، وما يكونش عليها اصرار قبل ان يوجد ظرف وقوعها، وان يكون الندم لاحقا لها، وأن لا تحكى على أنها مفخرة. أدي اللي عامل إيه؟ السوق بجهالة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، شوف، ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم، شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، ما استنى للموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب، فإنه غفور رحيم. غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يثيب على الفعل. كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها حسنة، كل ما افتكر المسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها حسنة.